في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص قال لعله أن تطول بك حياة. فندم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شدد على نفسه في أيام إقباله على العباد. أيها الإخوة الكرام، إن أفضل ما يميز ديننا أنه دين سهل يسير، وقد نفى الله عز وجل الحرج عنا، فقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهكذا في هذه الآية، فلفظة حرج نكرة وجاءت في سياق منفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمعنى هذا أنه لا يوجد أدنى حرج يذكر في دين الله تبارك وتعالى. ثم تأمل من هنا ومن هنا البعضية، كما لو قلت أكلت من الرغيف يعني أكلت بعض الرغيف، أو شربت من الماء يعني شربت بعض الماء، فمن هنا بعضية، فهذا الحرج المنفي نفيا كاملا مبعض أيضا، وهذا كله يؤكد أنه لا حرج البتة في دين الله تبارك وتعالى. ومما يبين أن ديننا يسر أن الله عز وجل شرع الرخص، والرخصة لا تكون إلا لمزيد من التيسير، رخصة معناه إسقاط جزء من العزيمة، وهذا كله يبين أن دين الله تبارك وتعالى يسر، لكن الرخص لا تناف إلا بالطاعات، يعني لا يجوز أن يستمتع عاص بالرخصة، فإن الرخصة لا يستمتع بها إلا طائع، وإلا فالأصل إن الرجل المنحرف يشدد عليه لا يرخص له. فلو افترضنا جدلا أن هناك يعني رجلا ذاهب في سفر معصية، فلا يحل لهذا الرجل في سفر المعصية أن يقصر الصلاة، ولا يحل له أن يفطر في رمضان إذا كان سفره سفر معصية. وبهذا الأصل احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد شد الرحل إليه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، قال لأن شد الرحل إلى القبر معصية، إنما المسنون هو أن يشد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كذلك المرأة التي تحمل من سفاح لا يحل لها أن تجهض نفسها، لماذا؟ لأن الإجهاض خلاف الأصل، الأصل أن المرأة تحمل وتلد، والإجهاض عكس الأصل، فالمرأة إذا حملت من زوجها وقيل إن صحتها لا تتحمل وإن في خطورة حقيقية على حياة المرأة، يوم الطبيب يكتب هذا التقرير ولا يفتي، لا يجوز للطبيب أن يفتي المرأة بالإجهاض، إنما هو يكتب التقرير ويرفع هذا التقرير إلى المفتي، فالمفتي بناء على ما يقرأ يقول نعم يحل شرعا للمرأة أن تجهض، لكن الطبيب لا يجوز له أن يقول يحل للمرأة شرعا أن تجهض لأنه ليس من أهل الفتوى. فالمرأة التي تحمل من زوجها وعرض لها مثل هذا العارض يجوز لها أن تجهض، هذه رخصة لها، إنما المرأة التي حملت من سفاح لا يجوز لها الإجهاض، لماذا؟ لأنها عاصية، والعاصي لا يستمتع بالرخصة. فإذا أضفت إلى ذلك أن فضيحة المرأة إذا حملت انتفاع أمر أراده الله ورسوله تأكد أنه لا يجوز لها أن تجهد. احنا نعرف أن الأصل الستر على المسلم العاصي، الأصل والستر على المسلم العاصي، ومع ذلك

اذا جاءك العدل الصادق بنبأ فلا تتبين. ادي معنى الكلام المنطوق المفهوم. يبقى المنطوق لظاهر الكلام المعنى الذي من اجله وضع الكلام انه اذا جاءك فاسق بنبأ فتبين لانه كذاب، فسقه لا يحجزه عن الكذب. طيب يبقى عكس الفاسق ياخد عكس الحكم. يبقى اذا جاءك عدل صادق بنبأ فلا جناح عليك الا تتبين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، لان الحكم انما علق بالقيد الظاهر وهو الاحرام. لا تنتقب المرأة المحرمة. يبقى الكلام وضع اساسا لبيان حكم النقاب للمرأة المحرمة. لو خدت المحرمة هذا الوصف وبدلته بعكس الاحرام وهو الحلم، يبقى المرأة التي حلت يبقى تنتقب وتلبس الايه؟ القفازين. ده اللي العلماء بيسموه مفهوم المخالفة، اللي هو معنى الكلام لا في محل النطق. محل النطق اللي هو المنطوق ده، يبقى الكلام المفهوم المخالفة. العكس بقى رقم الكلام من ورا، لا في محل النطق، يعني انا ما نطقته لابين المعنى الاخر اللي هو المفهوم الذي اتى من خلف. لكن مفهوم المخالفة ده العمل به يشترط له الا يكون الكلام خرج مخرج الغالب. فاذا خرج الكلام مخرج الغالب كان المفهوم ملغا. وبسبب الغفلة عن هذا المعنى طلع عندنا رجل ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. فهم الدنيا كلها ردت عليه وسفهوه وقالوا انه جاهل وبتاع. فالرجل لما نشر الكتاب مرة اخرى توجع وقال انهم ما قرأوا كتابي، لو قرأوا كتابي لا وجدوا انني على حق. فهذا عجيب، لان هو انا ما بي حاجة لقراءة الكتاب، لان العنوان يدل على الحكم. لو العنوان موهم او غير واضح كان ممكن اقول يا اخي انت كيف تنكر قبل ان تقرأ، لكن انا لا احتاج الى قراءة. ليه؟ لانه وضع الحكم في العنوان، تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. ها عايزني اقرأ ايه؟ يعني شوف مثلا لو واحد عمل كتاب مثلا وسماه غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني فرضنا واحد مخه ضارب وعمل الكتاب ده، يبقى انا محتاج ان انا اقرأ الكتاب؟ يعني انا لو قلت هذا الرجل مثلا ضار مضل ولا كفرته مثلا لانه مستحل للمسألة دي، وحرم ما احل الله واحل ما حرم الله، وانه كافر وكفرته كده، يوم يتوجع كل انت لم تقرأ الكتاب؟ لا، فيه عناوين المؤلف بيضع الحكم في العنوان، وفي عناوين مهمة قد تعطيك عكس ما في الكتاب. وطبعا يعني بعض الناس يعتبرها فن، لكن هذا خطأ. يا شيخ بطل الجزائري له كتاب اسمه الى التصوف يا عباد الله. الى التصوف يا عباد الله، اي واحد يشوف العنوان يقول هذا يدعو الى التصوف، لكن الكتاب من الداخل هجوم على التصوف. طب انت غيرت العنوان ليه؟ قال لك لان انا عايز اللي يقرا الكتاب ده المتصوف نفسه. فهو المتصوف لما يبص كده يقول لك التصوف يا عباد الله، يقول لك هو ده اللي انا عايزه، ياخذ الكتاب يقراه واذا به يفاجئ ان الكتاب عكس. فلربما يعني يعجبه كلمة او كلمتين ولا جملة او جملتين ولا فصل او فصلين، المهم ايه، هيوعى في الفصل المحترم ويشتري الكتاب. فالكلام ده فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لان العناوين انساب الكتب، العنوان نسب الكتاب، المفروض يكون العنوان مطابق لما في الكتاب. يعني في مثل السيوطي له رسالة اسمها اسبال الكساء على النساء، فانت من العنوان ده صار بيتكلم في ايه؟ في الحجاب واللباس والنقاب والمش عارف ايه بتاع. انت عارف بيتكلم عن ايه؟

مثلا اريد ان افعل كذا وكذا، ايه رايك؟ يعني مثلا يجي لك رجل يقول والله انا كهربائي بركب كهرباء، وبعدين دعاني جماعه في مقهى علشان اعمل لهم كهرباء، اذهب ولا لا؟ طب المقهى دول بيشربوا شيشه وبيلعبوا طاوله وبيلعبوا كلها معاصي معاصي، انت تنور لهم ولا تقلبها لهم ظلمه؟ ازاي تنور لهم عشان خاطر هم يعني يلعبوا كده وهم منسجمين وبتاع؟ فيقوم يجي يسال يقول طيب يعني يجوز لي ان انا اعمل الكهرباء ديت ولا لا؟ هو لماذا سال؟ لان عمل الكهرباء حلال واللعب البتاع ده حرام، فحصل له شبهه فجاء يسال، فانت تقول له ايه؟ الاحور اترك. طب ما انت كده ضيعت عليك فلوس تدخل، يعني كان هيتعاقد بمبلغ محترم وبتاع راحت عليه فلوس بسبب الاحور. طيب والله يا جماعه مثلا بنك ربا ودعاني واقول لي تعالى عشان ايه؟ يعني تعمل ترابيزات او تدهن الحيطان او مش عارف ايه الكلام ده، او تبلط الارض. طيب البلاط والحيطان والكلام ده كله حلال، بس ده بنك ربا، ده انت تبلط له كده الارض عشان يمشي كده كده، ولا تحط له ذبحه عشان يتقلب على وشه ويستريح ويعرف ان ده عقوبه عاجله مثلا وبتاع؟ يبقى انا كده كان انا بسهل له المساله وبخليه يمشي كده وبنفي في ميزان الميه عشان ما فيش بلاطه تبقى اعلى من بلاطه ولا مش عارف ايه. الاحور تترك، اهو ضاع عليه فلوس كمان، وهكذا يفضل يقول له الاحور لا الاحور لا الاحور لا. اذا كلمه الاحور فالاحور فالاحور معناها الاشد فالاشد فالاشد. مثلا لما يحكون في عن ابي حنيفه رحمه الله ان جاء رجل قال له يا امام انا سرقت لي شاة، وسال مساله معينه كده ومضى الرجل. فابو حنيفه ذهب لرجل قصاب راعي غنم يعرف اسنان الايه الضان معيز والخرفان وبتاع كم سنه تعيش؟ قال له مثلا المعده دي ولا الخروف ده اقصى سنه ممكن يعيشها مثلا، قال له مثلا 10 سنين. فحرم اكل لحوم الضان على نفسي 10 سنين. ليه؟ قال لك يعني الاحتمال ان الحرامي يكون باعها الجزار والجزار علقها وسلخها وبتاع، فانا راح اجيب كيلو لحمه فشريت من الايه؟ اشتريت من الايه؟ من هذا الخروف المسروق، يبقى كده هيدخل بطني حرام. يبقى انا عشان خاطر اضمن 100% ان لم يدخل بطني حرام، يبقى انا كده ايه؟ امتنع عن اكل اللحوم 10 سنين. لحوم الايه؟ الخرفان دي. فلا شك انه اخذ بالاحور، لا شك انه اخذ بالاحور. فالاحور هنا معناه الاشد. المفتي لما يستخدم كلمه الاحور يضيق على الناس ويضيع اليسر في دين الله. كل واحد يقول له احور كذا الاحور كذا الاحور كذا، فاذا بدين الله عز وجل الذي تكفل الله لنا ان يكون يسيرا، اذا به مجموعه احوطيات الاحوط فالاحوط فالاحوط، يبقى الاشد فالاشد فالاشد. اين اليسر اذن؟ لا يكاد المرء يشعر باليسر اذا كان المفتي ممن ياخذنا بالاحوط. وعاده المفتون الذين يفتون بالاحوط اللي هم الجهله اصحاب البضاعه الايه؟ البضاعه القليله. اسهل حاجه انك انت تقفل عليه الباب. شوف سفيان الثوري رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول انما الرخصة انما الدين الرخصة من ثقة، اما التشديد فيحسنه كل احد. انما الدين الرخصة من ثقة اما التشديد فيحسنه كل احد. يعني مثلا واحد ليس عنده علم ولا ترجيح ولا بتاع، اول ما تيجي تقول له والله كذا وكذا يقول لك يا اخي الاحوط انك تترك تستريح. ما الاحوط انك تترك تستريح ليه؟ لان عاجز عن تحقيق المناط. يعني هم الجماعه يعني في بعض المتاخر الاحناف ممن يعني كانوا يعادون الشافعيه في بلد من البلدان في في في, في ايران زمان في قرن الطرق، وكانت للحرب على اشدها بينهم، واكثر مذهبين تناحرا هم الشافعيه والحنفيه. ليه؟ لان ايه اللي اكثر سواد الناس في الدنيا؟ يا احناف يا شافعيه. وطبعا الاحناف اكثرهم. ليه؟ لان اكثر بلاد العجم احناف، وبعدين الشافعيه رقم ايه؟ 2 في العدد، والمالكيه رقم 3 في العدد، والحنبليه والمذهب الحنبلي رقم 4 في العدد. المهم كانت المسائل اللي الحنفية واللي الشافعية على طول ايه في شجار مع بعض. ففي البلد دي يحكون ان رجلا شافعيا تصدر للإفتاء، وانت عارفين المذهب الشافعي في مذهب قديم ومذهب جديد. يقول للشافعي فيه قولان ذاكر ولا بتاع، فالشافعي فيه قولان خلاص. فهم بيقول اللي بيحكي الحكاية ده حنفي، وانا لا استبعد ان تكون مكذوبة او ان تكون موضوعة، لكن الكرفة اخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. فقال له اخي الله فك، قال للشافعي فيها قولان. فما هو ايه كل شافعي فيها قولان؟ فحكة قولين وثلاثة واربعة والمثال لا يستطيع ان يحقق الواجب من المرجوح ده يعسر غاية العسر على الناس. طيب المفتي ماذا عليه ان يفعل؟ المفتي عليه ان يفتي بالراجح، وله ان يتورع في نفسه الى اقصى حد. هو حر نفسه، في نفسه هو حر، عايز ما يكونش لحامل لحوم الشياه طول عمره هو حر. لكن لا ياتي له رجل فيقول يا امام ما تقول في لحوم الشياه، يقول له حرام لا يجوز، ليه؟ الاحتمال ان يقع لسان مفروقه مش عارف ايه وبتاع وتيجي نظر له هذا التنظير. لا، ورع المتقين لا يثبت حكما، ورع المتقين لا يثبت حكما. يبقى الاصل بالنسبه للافتاء ان يتحقق الرجل من الدليل، فاذا لم يستطع ان يرجح فعندنا الادله القاضيه باليسر ورفع الحرج، ادله محكمه غير منسوخة. والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. لا اصل عندنا اذا لم تستطع تحقيق المناط وعرض عليك امرين، عرض عليك امران وليس فيهما اثم، هذا شرط، ليس فيهما اثم، اكتب الايسر لان هذا هو المناسب للادله العامه بنفي الحرج عن دين الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرج على نفسه كثيرا. رسول عليه الصلاه والسلام من دينه ومن سنته ان كان ييسر على طول، كان ييسر. عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان شبابا قويا الجلد، ويعني سبحان الله كان من العباد عن سيد بن حبان يقول جمعت القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اقوم به كل ليله. هذا شيء عجيب مدهش، هذا شيء مدهش. فواحد يقول ما كان القرآن لسه فيه، القرآن لسه بينزل، قلت له يا سيدي ماشي كلمني بالعشرين جزء، يعني مش هتكلمني بالعشرين جزء، 15 جزء مثلا، يعني رجل يقرأ كل ليلة 15 جزء في قيام الليل، 15 جزء كل ليلة، جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. هذه المعاهدة للنفس من ثمرتها الأنس بالفعل، كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة هي سنة العكنانة والتعب، يوم كده غصب والشيطان يقول له نام ويشعر بالجد في ليالي الشتاء، يوم يكسل ويقعد يلوم نفسه بتاع ساعات يقوم ساعات يناصر مثلا سنة، يفضل بقى ايه في حرب مع الشيطان الى ان يتعود وتصير له ملكة. اول ما تصير له ملكة يبدأ بقى يستطعم القيام، يشعر بقى بالراحة والرضا والانس. فهو ده اللي حصل عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يشعر بالانس والرضا والراحة لما يقف يصلي، فصار قيام الليل سدية بالنسبة له. لا سيما وقيام الليل افضل الصلاه بعد الفريضه، قيام الليل. والرسول عليه الصلاه والسلام قال مره يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، فذمه على ترك قيام الليل. والامام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب ان قيام الليل ينزل من النار، وروى تحته قصه لطيفه جدا او حديث طريف لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بيقول عبد الله بن عمر: كنت شابا عجبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيه بشارات. يعني عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا يعني بينما أنا نائم فكان فيه حبل كده أو سبب معلق في السماء زي حبل، وفي آخر حلقة، فأنا أمسكت الحلقة دي واستيقظت من النوم وأنا ممسكٌ بها. قال عبد الله: مستمسك بالعروة الوثقى. أهو ده منام، لكن جاءت البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام: مستمسك بالعروة الوثقى. منام ثاني، شاف اللي هو في روضة خضراء وفي خيمة، وهو على عمود الخيمة وقاعد. فقال له: أنت تموت على الإسلام. شيء مدهش محتار. اي واحد يهرب رؤيا خذها بفرض يموت على الاسلام من المعصوم. فيوم عبد الله بن عمر الخطاب يسمع الكلام ده ونفسه يرى رؤيا، فكان هناك في المسجد. فقال: فقلت لنفسي في الليله دي: لو كان فيك خير لرايت رؤيا. الناس تنام ولا ترى شيء ولا ساعه ونومك وارتاحي كده مفيش اي. فنام وراى الرؤيا فعلا، لكن يا لهول ما راى. قال: فرأيت ملكين يجراني إلى النار. فقال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، حتى أوقفوني على شفيرها، فإذا هي مطوية كالبئر. لما تحفر بئر في الأرض إذا بنيت لها جدرا من الداخل يبقى اسمها بئر، إذا تركتها بغير بنيان يبقى اسمه قليل. يبقى اسمه قليل اذا تركته بغير ايه؟ بغير جذر من الداخل يبقى اسمه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جرب وجهد وابراهيم وجماعه جرب ورماهم في ايه؟ في قليل بدك. اهو حفر راس الارض وخلاص، لكن اذا بناها بنا لها جذر من الداخل يبقى اسمها بئر. فقال: واذا هي مطويه كالبئر، يعني يبنون من الداخل، واذا فيها اناس معلقون من ارجلهم عرفتهم، او قال عرفت بعضهم. قال: وانا اقول اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار. قال: فاخذني منهم ملك وقال لي: لم ترع، اي لا تخف. طيب، فاستحيا ان يقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاه والسلام، فقصها على اخته حفصه ام المؤمنين. فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله رجل صالح. وفي اللفظ الآخر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال رواه الحديث: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. خلاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى لو قام من الليل يبقى نعم الرجل بدون هذا الاستثناء. فأعظم الأفضل الصلاة قيام الليل. وفي سنن النسائي حديث جميل يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع أصحابه في رفقة. فعرفوا، ضربوا خيامهم واستعدوا للنوم، وكان النوم أحب شيء إليهم. فناموا فقام هو فتوضأ يتملق ربه بركعتين. اهو ربنا يضحك لهذا الرجل ليه؟ لان احب شيء النوم، نفسه ينام، ومع ذلك ما استرع ولا نام حتى توضأ وقام للذي يحبه وشق قدميه بين يديه يتملق. شوف من الملق اللي احنا بنقول فلان بيتملق فلان، يعني بينافقه. يعني ايه؟ يعني يكثر الزلفى اليه. ساعات المنافق بتبص تلاقي ايه؟ عمال يمسح الزلف على طول، يعني ساعات يبقى نفاق صافح كده غير مستتاب. هو بقى بيتملق الله تبارك وتعالى. يتملق مش معناه ينافق، يعني ايه؟ يتذلل، يتقرب من الله. ده ركعتين. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويقرا ما جمعه من القران على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، فصار عنده ملك يدخل في الصلاة مستمتع منفجر. أبوه يبني تزوج يا ابن عايزين نفرح بيك يا ابن عايزين مش عارف ايه. المهم عبد الله لم يترضى المسلم خلاص خليك رابع عند اولك بقى ايه غصب عنه. فابوه خطب له امرأة ذات حجر المصري. شوف بقى التعبير اللي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فلما ادخلوها علي. طب ده العادة ان الرجل يقول فلما دخلت عليه. لا هو ماليش علاقة بالمسألة دي ما كانش عايز يتزوج اصلا. هو قاعد في القيام والبتاع هم اللي دخلوها عليه. شوف التعبير بتاع مسلم بن الامام احمد. انا اخترت رواية الامام احمد من ذات رواية البخاري قليلة منها لان رواية احمد فيها فوائد. يقول فلما ادخلوها علي جعلت لا انحاس لها. مش عايز اقرب منها ولا اشوف في الاسم. مما اجد بي من اشوف رجل شديد الشبق وشاب وعجب وبعدين ادخلوا عليه المرأة وهو مش واخد باله من الموضوع. قام تركها في الغرفة وقام رايح الغرفة الثانية بتاعته وراح لمن يحب. لمن يحب لو متعود يقعد كل يوم. وبدأ بقى يخلوا ونهى الموضوع خالص والمرأة ايه في الغرفة الأخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه عارف ان هو ممكن يعمل ايه المسألة دي. فالصبح بدري زي يخبط على الباب ويسأل كنته الكنة اللي هي زوجة الابن. ما حال عبد الله معك؟ قالت والله كخير الرجال نعم العبد لربه. غير انه لم يعرف لنا تراثنا ولم يفتش لنا كنانا. فهشوف حتى المرأة وحياء المرأة يعني مش مستفضحه وبتاع. كيف حال الرجل خير الرجال او قالت كخير البعولة. شدي ازاي عبد الله انا مسلم من هنا في وكالة البلح ازاي كلامك ودين تفضحه والمسألة كذا والحكاية كذا والرواية كذا. لا اثنت عليه لان العبد اذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى وبيشهد الجد في العبادة هو خير منه. نعم العبد لربه ليس لها. ليه؟ ان هو لم يفتش لنا فراشا لم يعرف لنا كنفسه. قال فاقبل علي ابي فعزمني العبد اللي هو اشد اللوم وعظني بلسانه. عمرك شفت لسان بيعظ؟ اللسان اللي بيعظ اللي هو بيشتم اللسان العقول لسان العقول يعني ايه ينهش الاعراض كما ينهش الايه السبع جسم الفريق. فقال وعظني بلسانه يعني شتم. وقال له ان تحكك ان تحكك يعني هو برضه اللي يتجوز غصب عنه مش عايز يتجوز. ان تحكك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها اي شققت عليها ولم تكن بما يجب عليك نحو اهلك. وقال وقال فهو عارف ان عبد الله يعني بيسمع يعني ايه ما بيه ما بيهتمش قد كده. شتمه بتاعه ولامه خلاص المسألة ايه على اكويت ولا حد يموت وحنضبط بالليل حنكون الليل ان شاء الله ومليش علاقة بالموضوع ده. فهو خاف بقى انه يواصل ايه النضال والجهاد في الايه في الناحية دي. فقال لك مفيش حد هيحل لي المشكلة دي غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه. قال فذهب ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاني. فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الخني به يعني ايه ركب لي معاه معاد او كده. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الاخرى في الصحيح قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي. وهذه الرواية ابلغ في اظهار الادب ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لاصحابه. هو الانسان لا ينبل الا اذا فعل ذلك. يعني مثلا نقول مثلا الدعاء حاضرين الدعوة في سبيل الله عز وجل لا يضرك ان تذهب انت لا تنتظر حتى يأتيك الناس فان الزمان تغير. يعني مثلا مرة من كل واحد اخي والله يعني لو ذهبت الى مكان الفلاني ويعني زرت الناس واقنعتهم بما يجي كده وتجمعوا ونعمل درس. فقال انا لا اذل العلم قال مالك: العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. أين يا أخي ده مالك؟ أيام مالك، أيام ما كان الواحد نفسه يرى مالك، لكن ده إحنا الزمان ضاع فيه العلم. فالمفروض إن إحنا ما ننقلش الكلام في زمان مالك إلى زماننا إذا تغير المقتضى. أهل الجماعة بيتكلموا على أهل البدع وقال لك لا يجوز انك انت تتكلم مع مبتدع ولا انك انت تروح تتلطف مع مبتدع، وما العجيب اضربه بنعمك ابصق في وجهك. ليه؟ قال لك الائمة كانوا بيقولوا كده، احمد بن حنبل كان بيقول كذا، وايوب السختياني كان بيقول كذا، ومش عارف عمرو بن دينار كان بيقول كذا. ايوه يا اخي، لما احمد بن حنبل لما بيقول لك اذا قبلت المبتدع تبصق عليه، لان كان فيه الف زي احمد بن حنبل، والسنة ظاهرة والدين ظاهر والمبتدع غريب، وكانوا يستعدون السلطان على المبتدع. شعبة بن الحجاج رأى رجلا يحدث بأحاديث كذب، قال لو رجعت إلى التحديث بها لاستعديت عليك السلطان. فكان يذهب للسلطان يقول له في واحد يحدث بأحاديث منكرة، حديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرجو يسجنه على طول. فدول كانوا الدولة كانت لهم، وكانوا متظاهرين وكثرة كثرة. طب النهارده الدولة مثلا لأهل البدع في كثير من الأماكن. طب أنا لو جيت ضربت خط أنا تركت أهل البدع وما دعوتهم، من الذي يبلغ لهم الكلمة؟ يبقى المقتضى تغير. فلا أنقل الكلام الذي قاله مالك في أيام العز وأيام الجاه وأيام القوة فأستخدمه في أيام الضعف والهوان. لا، المقتضى تغير. كلام السلف على علم ورسم. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال، لما واحد سأله بيقول له هل آية السيف نسخت آية الدعوة؟ كله قال لا، من كان ذا ضعف فليعمل بآية العفو، ومن كان ذا قوة فليعمل بآية السيف. إنما الدعوة بالحسنى إذا كنت المستضعف في مكان ضعيف لك الحبان تبني السيف تبني فعفو والطاحة تأتي الله بأمر. وإذا كنت ذا قوة فذا قوة تستخدم آية الإيه؟ آية السيف. وهي الخوارج، هو الخوارج آفتهم كما قال ابن عمر، أتوا بآيات أنزلها الله في الكافرين فجعلها في المسلمين. يعني مثلا يرى مثلا رجل حديث مثلا موضوع وقرأ الحديث وهو ما عندوش فكرة لا موضوع ولا بتاع، فعجبوا الحديث ده، قال والله لما نطبع منه 1000 نسخة ونعلقه في المساجد. ما هو ما عندوش علم ان ده موضوع، ولا حد قال له الموضوع، ما عندوش فكرة اصلا ان في حاجة في ناحية موضوع. اول ما يلاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث على طول. فعجب الكلام ده، فقام طبع 1000 ايه ورقة، وقام قايل اما نعلقها في المساجد. فيأتي واحد يبص كده قال ايه اللي معلق الحديث ده؟ قال له والله ده واحد الحال قال الحديث ده عجبه، قام طبع منه ايه؟ اتبرع مثلا ب 100 درهم ولا حاجه علشان يطبع الايه؟ يطبع الورقه دي. يوم يقول لي يرد يقول ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. انت ليه جبت الايه هنا؟ ليس هذا هو موضع الايه. إيه فكرة ما تكونوا عليه الحسرة ثم يغلبون؟ أخذوا معدوش فكرة عن الموضوع أصلا. فيمنع في هذه الآية التي نزلت الكافرين ومحصامة في رجل مثل هذا ما عنده فكرة ولا بتاع. أيوة عندك الرجل قال له هذا حديث الموضوع وكذب ولا أحل كذا وكذا. فالمشكلة أنه يأتي بالكلام ينقله إلى زماننا وينسى المقتضى الذي قيل في هذا الكلام. هذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة عظيمة. مسألة رعاية المقتضى، رعاية المقتضى هذه مسألة مهمة في نقل الكلام. أشوف الإمام سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه، سفيان الثوري الرجل العابد الزاهد الذي خشي في آخر حياته وكان يبكي أن يختم له بالسوء، كان يخشى أن يختم له بالسوء. لما بكى وهو يحتضر بيسأله يحيى القصان بيقول أتبكي خشية ذنوبك؟ فتناول قشة مع الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يقول اننا اخشى سوء الخاتمة. فهؤلاء لان كبار العباد الزهاد ائمتنا كان لهم اقوال، فاحنا اذا اردنا ان ننقل يبقى نراعي المقتضى الذي قيل فيه. فصاحبنا لما يقول لا العلم لا يتوافق النقطه ليه، انت كده هتضيع العلم، لن ياتيك احد. يبقى انت ينبغي ان تذهب الى هؤلاء وتعلمهم، لا يعيبك، بالعكس يرفع من قدرك. رسول الله عليه الصلاه والسلام ذهب الى عبد الله بن عمرو وطرق عليه الباب. نشوف ايه الموضوع ده، لان في ظلم واقع على امراه مسلمه. وفي كتاب سير اعلام النبلاء الامام الذهبي رحمه الله في ترجمه الشافعي قال يونس ابن عبد الاعلى تناظرت مع الشافعي في مساله، يونس تلميذ الامام الشافعي، تناظرت مع الشافعي في مساله واختلفنا. كلمه اختلفنا ظاهر يعني بسيط، القصه يدلك على ان هو اختصموا وجعلوا من بعض. قال فاختصمنا. قال فجاءني الشافعي الى بيتي فطرق بابي وقال له وقال لي الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله. يعني ما ينفعش نكون حبايب واخوان حتى وان اختلفنا في كل مساله. يعني اما يكفي اخوتي لك، خلينا اختلفنا طالما في مسائل فرعيه ليس في مسائل اصوليه، مسائل اصليه اختلفنا في مسائل فرعيه، انا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله. يقول الامام الذهبي المعلق على هذا يقول ما اكمل عقل هذا الامام فلا زال النظراء يختلفون. يا انت لما تكون داعيه ارفق بالناس واذهب اليهم في بيوتهم وتفقد. الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ عبد الحميد كشك كان له عاده جعلت كثير من الناس يتعلقون به. كان يوم الخميس ده اسمه يوم الغلابه، يوم الفقراء، ياخذ واحد يسحبه وينزل على بيوت الناس الفقراء البسطاء جالسهم. كان لها مفعول السحر. الشيخ عبد الحميد مشكي رحمه الله عليه كان بيصلي وراه اكثر من 50,000 مسلم. مسجده الذي كان يصلي فيه كان يغلق، تغلق ابوابه الساعه 9 الصبح، لا موضع لقدم. مسجده كان بيصلي حوالي 3,000 الساعه 9 صباحا الباب يغلق ويقف واحد على الباب يمنع اي داخل. مسجد اللي كان الخلف بتاعه كان حوالي 5 ادوار، والشوارع ده على بعد 2 كيلو مليان على اخره. كان بيخطب في 59 مكبر صوت، 59 مكبر صوت بيوصلوا تعلق الناس بيه، لان كان له على الناس كلها بتحبه. كان يذهب الفقراء في يوم الخميس ده هو كان يلف على الفقراء يقعد مع كل واحد ربع ساعه ربع ساعه، وده شرف كبير. الفقير يشعر بالعز لما يدخل عليه واحد من الواعظين المشاهير ويشعر ان هو له قيمه. الأعمش رحمه الله كان يقرب الفقراء من مجلسه، وقال عيسى بن يونس ما رأيت الأغنياء في مجلس أحقر منهم كما رأيتم في مجلس الأعمش مع فقره وحاجته. هو كان فقير ومحتاج، ومع ذلك كان الغني أجل واحد في مجلس الأعمش، والفقير كان أقرب واحد. يقول الفقير إيه؟ قلبه ما ينكسرش، ينشعر كده بالعز واشعر ان هو له قيمه في الدنيا مش كل رماد. فحس بقى انك انت تنتقل من مكانك وانك انت اللي تذهب الى الناس، ده يعني خلق راقي جدا من اخلاق الدعاء الى الله عز وجل ونصر لدعوتك في نفس الوقت. قال فجاءني الرسول عليه الصلاه والسلام في منزلي قال يا عبد الله بلغني انك تصوم النهار. قال نعم. وتقوم الليل. قال لا. يبقى هو لما بيكون طول النهار قائم وطول الليل قائم يبقى ده بيشتغل ازاي؟ متى ينام؟ حتى يعمل، حتى يقتات، ياكل ازاي؟ شوفوا يا جماعه، الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن البدن مش كثرة النوم. ساعات الواحد ينام يقوم عظمه انكسر، نايم بقاله 8 ساعات يقوم عظمه انكسر،

فجاي بيقول لي انا فعلت هو بيقول لي وانا حاسس ان انا بتجاهل، لكن ايه يعني اتمالك نفسي يعني يحكي الثالث والراجل عايز يدور خلاص الحمد لله عايز يدور خلاص ناخد ايده والحاسس هو بيتكلم ان انا ضربات القلب بايه بتقل تقل شيئا فشيئا كده. فقال لي ليه توبة؟ فسكت شوية. فأول ما سكت هو كان راكن بغره على الكرسي أم قال لي قدام كده قال لي يعني مليش وليه تشوف مرة وعينه بتتجرأت. حسيت ان الوجه ده انا لو قصت تليت عليه آية من النار هيموت. فانا سكت برضه سكت شوية ما تكلمت فلقيته توقف وبدأ جسمي يرتعد. الراجل خايف من النار عين الذنوب كثير وعايز يتوب. فشفت الامارات وان ايه بدأ ايده ترتعد كده وكاع. فقدرت ان هذا الرجل لو انا تليت عليه ايات من ايات النار هيروح فيه. فتلوت الآية لسورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بدأ الرجل يستريح شيئا فشيئا وأنا بتكلم برضو عايز أبين له حضور الأمر اللي عمله عشان لا يستهين. أول ما أجي أتكلم عن آيات النار أبطل إيه أن يطلع لقدام كده ووشه يحرق. فهذا الرجل أنت لو جيت قلت له لا لا توبة تلاقي إيه العك اللي أنت عملته ده والبلاوي الفارقة اللي أنت عملتها دي فايه تتكلم ازاي مش عارفين وعملت وظلمت يا ظالم يا فاسق مش عارفين ممكن يموت فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هو بيصوم النهار ويقوم الليل ثلاثة فهو بيسأل علشان هو يقر عشان يبقى ده مدخل للكلام. يعني هو بيسأل سؤال مش علشان خاطر يتلقى جوابا انه عارف لكن بيسأله عشان خاطر يبني الكلام على جوابه. تقوم النهار؟ نعم. تقوم الليل؟ نعم. اللي ترك المرأة في ليلة الزفاف ده ما يحوقش فيه إلا التهديد. فقال له لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام قوي جدا. كلام قوي. وشوف أنت تعرف إن مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو تدلك على إنه مش عايز يسمع الكلام برضه. عايز برضه يظل على هذا الايه؟ على هذا الجد. يقول له من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد. اشوف لما الرسول عليه الصلاه والسلام راى امراه عثمان بن نظرون عند عائشه فبص لها كده وجد امراه رصه الثياب متبهدله زابله فقال يا عائشه ما ابد هيئه خويلد ما أبد هيئتها ما الذي جعل هيئتها بهذه الرسالة. قالت يا رسول الله إنها عند رجل يصوم النهار ويقوم الليل فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل لعثمان بن مضعون قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بس سنتك أطلب. قال فأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من هذا الكلام الكل الصحابة ليه عشان يوقفه اللي عنده شغف وعنده إقبال شديد. فاللي عنده إقبال شديد لا يقدر شيء هين لما يقدر شيء قوي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له إن لكل عمل شرة وفترة. شرة لا شدة إقبال فترة خطورة. طيب الشرة صار انت ماشي بخطة ثابتة ماشي زي الصاروخ. طب والفترة ممكن الواحد بقى في الفترة بيتحول عن طريق السنة الى طريق البدع. ما بيتحولش هو في الشرة ابدا. الشرة ماشي طول انما الفترة فتر كده وزهق ومل وعايز يقفل عليه الباب وما عادش عايز يشوف وش حد. ليه كل ما اذهب وادعو يقفلوا علي الباب ويطلعوا علي اشاعات ومش عارف يعملوا لي ايه خلاص واحد ايه يقفل احسن حد يقفل عليه الباب ويميل بقى للعزلة والكلام. لم يتخذ هذا القرار إلا في الفترة. إنما في الشرة كل جاي وعايزين يسمع عايزين نسمع محاضرات ومش عارف يبتاعوا وتعالوا وروحوا طول ما هو يشتغل ويتحرك ماشي مفيش مشاكل. اول بقى ما يبدا الدين البتاع من اقطارها يبتدي بقى ايه يكتر. في هذه الفتره ينحرف، لا ينحرف في الشر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عمل شره وفتره، فمن كانت فترته، ما قالش شرته، فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. بدا بقى ايه يساوم عبد الله بن عمرو بن عاص العباد اللي بيعبد. شوف شوف بينزل من العباد، هذا شيء عجيب. يا رجل يصوم كل يوم، واحد يقول سيبه يا اخي، الله يبارك فيه، كثر من امثال. لكن هذا ليس بحميد على نفس العامل. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين. ايه الحبل ده؟ قال له ده حبل زينب. تعمل بايه؟ قال والله بتقوم الليل الى ان تعجز قدماها عن حملها، تقوم لم يمسها على الحبل، تريح يعني اقدامها كده وبتاع، وتقرا برضه وتواصل ايه؟ الصلاه. هنشوف بقى احنا يعني بنسبي هذه الاحاديث للنساء، للنساء، لان العباده والجد في العباده قليل في النساء. طبعا بسبب الاولاد وسبب الزوج وسبب الطبيخ والكلام ده، لا، المرأة لابد أن تعمل لربها وأن يعينها زوجها على ذلك. لازم يكون لها فترة تخلو فيها بالله تبارك وتعالى عشان تواصل الجد والعطاء. فزينب رضي الله عنها من كثرة بقى التعب تنترمي نفسها على الحبل تستريح. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل من إعطاء الثواب حتى تمل من العمل. ان الله لا يمل حتى تمل. فبدا ينزل عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب انت بتقوم ايه؟ قال اقوم اقرا القران كل ليل. طيب اقرا القران في شهر. قال له اقدر. طيب اقرا 10 ايام. قال له اقدر. طيب اقرا 3 ايام. وفي الروايه الاخرى ان قال له ايه؟ قال: فان من قرا القران في اقل من 3 لم يفقهه. طيب كيف تصوم؟ تصوم كل يوم. طيب صم 3 ايام من الشهر. قال له اقدر. فجعل يرقى به الى ان قال: صم صيام اخي داود، صم كان يصوم يوما ويفطر يوما، فذلك خير الصيام. عبد الله بن عمرو كان شباب، بدا يكبر حتى تجاوز 70 من عمره. طيب الشباب، العباده كلها في الشباب. كانت حفصه بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فاني رايت العباده في الشباب. فانسان قادر وتستطيع ان تثقف وتتجلد، لكن الانسان خلاص يعني من بلغ 80 سنه اشتكى من غير علم. خلاص كبر بقى، مفاصله بتنشر لوحدها كده، وظهره مش عارف يشيل، ويمشي على عكاز، يقعد على كرسي صلاه الفرض وبتاع الكلام ده. الجماعه اللي هو يقول لك ايه؟ بيشتغل يقول لك ان شاء الله اما اتحل على المعاش اعبد ربنا هكون فاضي بقى، لا بروح دوام ولا بروح شغل ولا بتاع. اول ما يتحل على المعاش يقعد على القهوه. ليه يا عم؟ انت كنت بتقول هقعد اعبد ربنا وبتاع. لا، اول ما يقعد في البيت يقول لك انا شاهد جمال الوجاهه. ليه؟ يقول لك طول عمري شغال ما تعودتش اقعد القعده دي. طب لماذا لا تعبد الله؟ لان عباده الله ملكه، مع الوقت بتصير عاده وملكه. هتعبد ربنا من يوم ما فتح عينيه وابوه عمال يعلمه في الصلاه، فالصلاه صارت سهله عليه. لكن هذا رجل مفرط في حدود الله عز وجل، بيقول يعبد ربنا كل 60 سنه، ما يستطيع. فالعباده في الشباب. فعبد الله بن عمرو بن العاص لم يقدر ان هو لما يشيخ ويكبر يعجز عن هذا الجد. فيعمل ايه عبد الله بن عمرو؟ مش عارف يصوم يوم ويوم ضعف. فيقوم يعمل ايه؟ يصوم 10 ايام على بعض، يفطر الاول 10 ايام على بعض يتقوى، وبعدين صايم 10 ايام على بعض، مش عارف يجيبها يوم ويوم. طب القران اذا كان مثلا فقرا القران في 3، يبقى هيقرا في اليوم كام؟ في اليوم كام 10 اجزاء مثلا، 10 اجزاء في اليوم، مش عارف يجيب 10 اجزاء في اليوم. فكان مثلا يقرا 3 ويريح، ومداخل قريب 25 مرة واحدة. لكن هو كان يوفي انهاء المصحف في 7 ايام،